دبرت نعم. لو كان انها لبسها على بنية المقيم لكن اختار لها السفر اذا سافر قبل ان يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح عليها في يوم بالليالي لكن المسح لا يتم على مسح المقيم يوم وليلة اذا بدا المسح وهو مقيم يتم مسح المقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.